الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قابل رجلا ذو دين كبير، فوجده مهموم حزين من شدة ألمه لكثرة دينه، ولا يجد حيلة ولا يجد سببا ليدفع عن نفسه ذلك الهم بسداد ذلك الدين أو التقليل منه. وهذه مسألة معلومة، فالدين مجبنة بالنهار مشغلة بالليل، فالدين من الأمور التي تقسم ظهور الرجال وتجعل العبد في حيرة من أمره أين يذهب، وقد صار مدينا. وهذا الكلام قد يتساءل البعض منا، ما علاقة موعظة الجمعة برجل مديون يشكي همه أو يقف على ورطته آخر؟ وهذا هو محل الكلام. إن كلمة دين ترجع إلى مادة مكونة من الدال والياء والنون، وقد بينت في مقال سابق لعل في غير هذا المكان المبارك من أن حقيقة الدين في معاني ترجع إلى الذل والخضوع والانكسار والتكليف والقهر، كل هذه معان ترجع إلى المادة المكونة من الدال والياء والنون. وللعلماء في مقاييس اللغة وغيرها وأسرار البلاغة وغيرها معان كثيرة متعلقة بكلمة دين وعلاقتها بكلمة دين، وأن الدين حمل والدين حمل، وأن الدين ذل والدين ذل، وأن الدين قهر والدين قهر. إذن فالدين أصله دين عليك لربك تسأل عنه وتطلب منك سداده. فإذا عرفت ذلك عرفت أننا مطالبون بسداد دين، هذا السداد يكون يوم القيامة محل السداد في الدنيا، ومعرفة الحساب أي حساب الدين، أو إن شئت فقل حساب الدين، لأن الدين هو الجزاء على وفاء السداد. ولذلك قال الله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء بناء على سدادك من عدمه. وهنا سؤال: بعدما عرفت ذلك أننا مدينون أو مديونون لربنا عز وجل، يقول قائل: وهل نحن نسدد ديننا أو لا؟ بمعنى آخر، هل نحن وفينا أم أننا مقصرين في السداد؟ إن أي عاقل يعرف حق ربه عليه ويعرف ما هو مطلوب منه سداده، أي عاقل فضلا عن ذي دين وتقوى، يعلم مدى التقصير الذي هو عليه. رحم الله محمد بن الأسود، يقول: عرضت نفسي على كتاب الله فوجدت قوما يكذبون بيوم الدين ويكفرون برب العالمين وينكرون البعث والمعاد، فوجدت نفسي لست منهم، ووجدت آخرين أوابون يخشون ربهم بالغيب ويخافون ربهم من فوقهم يبيتون ركعا وسجدا، فوجدت أني لست منهم، فلست من الكافرين ولست من المذكورين بخير في كتاب رب العالمين، فعرفت أني بين حتى يتغمدني الله برحمته. هذا واحد من خيار التابعين رضي الله عنهم أجمعين. إذا أنت عرضت نفسك على كتاب الله وسألت نفسك: أأنت مقصر أم لا؟ أنا أعرف أن من المنصف الذي سيعترف بورطته ويعرف أن كل عبد مديون لربه عز وجل بدين قل ما استطاع الوفاء به، وأنه إن كان صاحب عقل فضلا عن أن يكون صاحب دين فإنه لطالما أسقله ذلك الدين وقسم ظهره وتفكر الليل قبل النهار كيف يكون له مخرج من هذا الدين. وهناك من يكابر، وهناك من يكذب، وهناك من يخادع نفسه، أو إن شئت يظن أنه يخادع ربه وهو في الحقيقة ما يخدع إلا نفسه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول: أنا الحمد لله أصلي وأصوم وأقرأ القرآن ومسبحتي أمطار وغير ذلك، بمعنى أن كثيرا منا يرى أنه بغير ذنب، أو إن كان بذنب فهو ذنب خفيف لطيف سرعان ما يتساقط أو يغفر ظنا منه. لكنني قبل أن أبين لك ما ينبغي أن يشغلك وما يتعلق بواجب الوقت وفرض الزمان فيما نحن فيه، فيما يتعلق بحقيقة ما مديونيتنا لربنا جل وعلا وحقيقة تديننا وديننا وأننا قد داننا الله عز وجل وأننا ينبغي أن نكون من أهل الفطنة والكياسة، فندين أنفسنا قبل أن ندان ونعمل لما بعد الموت سدادا للدين الذي في أعناقنا. لابد أن تسأل نفسك: أنت مذنب؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أردنا الجواب على هذا السؤال لكان جوابا مرا بعيدا عن صلاتك. الحمد لله أنت تصلي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة. بعيدا عن ما يكون منك من ذكر، من صدقة، من قراءة القرآن، من وهذا كله خير. حنفترض أنك رجل ليس لك من المعاصي الخاصة، لست شارب دخان، لست لعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، لست آكلا للحرام، لست متعديا على الأرحام، ليس آكلا للحقوق في الميراث، ليس ظالما لأهلك، لامرأتك وولدك في بيتك، لست ممن ينظر للمحرم ويغتاب وينم. هنفترض أنك رجل بعيدا عن هذا كله، وهذا كله عندنا، لكن لابد أن تعلم أننا مبتلون. من وجد في هذه الأيام ومن صار مكلفا ومسلما في هذه الأيام فهو مدين لله عز وجل بغياب الشريعة، وهذا اسم يعم الأمة كلها لمن لم يتنكر أو يقوم بحق الله عليه. أمام المنكرات المتفحشة والظلم العالٍ والشر المستطير في مشارق الأرض، أمام حرب الإسلام والطعن في الدين والطعن في الثوابت وتبديلها وتغييرها، أمام الكلام على القرآن وأنه يحتاج إلى قلم أحمر ليصحح ويراجع، أمام الطعن في النبوة وما خرج من مشكات النبوة من سنة وهدي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، أمام القتل والحرق، أمام الفشو والباطل، أمام ولاء اليهود والنصارى، أمام إعلاء رايات الكفر وهدم وتمزيق رايات الدين، كل هذه ذنوب تلحقنا جميعا ونحتاج منها أمام ربنا إلى مخرج. ولو كانت النميمة كبيرة والغيبة كبيرة وأكل الحقوق كبيرة وظلم الأهل والولد كبيرة وحرمانهم من حقوقهم كبيرة، فإنك لابد أن تعلم أن هذه الكبائر هي كبائر ولا تغفر إلا بتوبة، إلا أن يشاء الله عز وجل مغفرتها. على صحيح معتقد أهل السنة أن المغفرة محجوبة عن المشرك والكافر، وأما أصحاب الكبائر ففي المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلا أني ما ذكرت بعضه من عموم جسام الذنوب وجسام المصائب التي نتحملها على أعناقنا كأمة مسلمين، وأننا مسؤولون يوم القيامة أمام رب العالمين عنها، لابد أن تعلم أنها تهون وتعتبر صغائر بجوار تلك العظام التي ما أعظم منها، إلا أن يكون عندك جواب. والمقصود ليس بيان هذه الفواحش أو الجسام المتفحشة من المنكرات والذنوب التي تلحق كل واحد من الأمة، صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، عالما أو جاهل، تلزم الأمة، ستسأل يوم القيامة عن كل هذه الذنوب وعن كل هذه الموبقات، ماذا فعلت؟ وقد يتساءل الإنسان أو يحتار ويقول يعني أعمل إيه؟ أنت تكلفنا ما لا نطيق. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع. يمكن أن تكون من الضائعين الهالكين الممسوخين عقديا بسبب أنك ترضى وتتابع، يمكن أن تكون قد انتفت حرارة الكراهية من قلبك، لكن لابد أن تعلم أننا موروطون وأننا نتحمل أمورا نحتاج منها إلى مخرج، وأننا مدينين لملك يوم الدين بدين واسع. هذا الدين ينبغي أن نشغل أنفسنا بطلب المخرج منه. وأنا أعلم أن كثيرا منكم قد يسألني أو يتساءل مع نفسه: وما المطلوب أو ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود باختصار أن نعلم أننا علينا على عاتقنا حمل تنوء به الجبال من ذنوب لا يعلم مداها إلا الله، منها ما نرى ونعلمه، ومنها ما يعني نتغافل عنه وندعي أننا لا نعرفه. منها أمور سنسأل عنها يوم القيامة وقد لا نكون قد ممن كره ولا ممن أنكر ولا ممن برئ، فضلا عن حمل كل منا، عن حقيبتك الخاصة التي ملئت ببشاعتك وسوء تصرفاتك. وإن كان الكلام يخص أحدا فأنا يخصني أنا والله قبل أن يخص أحد، فإن العاقل الذي يعلم حقيقته، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. نحن محملون بذنوب وآثام لا يعلم مداها إلا الله، ومسكين مسكين مسكين من وجد مثلنا في هذا الزمان، لأنه سيحمل بأمور كثيرة لم يفعل تجاهها شيء وسيسأل عنها يوم القيامة. لكن لابد أن تعلم أن هذا الكلام قد يحملك إلى نوع من اليأس أو الشعور بعدم المخرج. لا، إن تقدمتي بهذا الكلام إنما أريد أن أصل به إلى أننا نتعامل أو أننا نعبد أو أننا نتزلف لرب رحيم ودود، لرب كريم، لرب خلقنا فهو أعلم بنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ نحن نتزلف ونعبد وندين، أي علينا دين لملك رحمن رحيم يحب رحمتنا ولا يحب عذابنا. رحمته سبقت غضبه، وهو سبحانه وتعالى لا يعز جعل لأمته أسباب مغفرة من أهمها سببان، جعل لنا سببين. الأول انتهى، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، والثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فتجد أن الله سبحانه وتعالى إذا أنت عملت وشكرت ما يفعل الله بعذابكم؟ لا يمكن. هو رحيم ودود، هو رحمن رحيم، رحمته سبقت غضبه. أنبأ عباده وبشرهم، بل إن المسرف أمثلنا والمحمل بجبال على عاتق يطلب منها مخرج، خاطبه برأفة ورحمة، لأنه رؤوف رحيم سبحانه ولأنه رحمن رحيم. فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بشرك وحظك وإياك أن تسيء الظن بربك، أسيء الظن بنفسك، واعلم حملك، واعرف دينك، واعرف ورطتك، ثم اطلب الخلاص ممن يحب أن يخلصك وممن بشرك. ومن هذه الرحمات ومن هذه الأسباب التي يطرق للخلاص، التي تجعل المديون المهموم يبحث عنها ويركض إليها بكل ما أتي من قوة طلبا للخروج من الدين. بدأت حديثي معكم بأن رجلا قابل رجلا مهموم مكسور يحمل هم الدين. لو أن ذلك المهموم المكسور الذي ناء حمله بكسرة دينه ويتخفى من أصحاب الدين، لو دله أحد عن باب أو سبب يمكن أن يسقط عنه دينه أو يسقط عنه معظمه، ماذا عساه فاعل ذلك المديون؟ لابد أنه سيقول له: أبوس قدمك، مش يدك، دلني عليه. وأنا ما أردت بموعظة هذه، وأنا الذي أقبل أقدامكم ويدكم، هو أن الله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته ومن عظيم فضله أنه جعل لنا من أسباب تخفيف الدين الذي ينوء به العاقل ليس الغافل. كونوا عقلاء متنبهين، كونوا أتقياء لرب العالمين، اعلموا قدر ذنوبكم وقدر حملكم واطلبوا المخرج منه بجد. تأتيك البشرى، وما هي البشرى؟ رمضان مخرج للمديونين، رمضان مخرج للمقهورين بذنوبهم، رمضان مخرج لمن قسم الدين زخره وناء به عاتقه. تخيل أنك مديون، احسبها حسبة للتقريب، أنك مديون بمليارات، بمليارات المليارات، بأرقام أكبر من هذا مما تتسعه الأرقام، ثم يفتح الله لك بابا ويقول لك: كل مليم سنسقط عنك في المقابل منه ملايين. مليم في هذا الزمان فترة، نوع من الترخيص، نوع من التخفيف، نوع من الامتياز، نوع من الامتياز، وهو أنكم مديونون مقهورون، غلبتكم ذنوبكم، أسقلت عاتقكم، كل من لي من تسددوه في هذه الفترة الزمنية المحدودة سنسقط عنكم من الكشف مليون، كل من لي بمليون، بمعنى عمل قليل سداد قليل بأجر كبير، بثمن كبير، بإسقاط كبير. وهذا هو كم يوم رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه وقال الشهر هكذا، وأشار بكفيه ثلاث، يعني ثلاث عشرات، وقال وهكذا، فأشار بكفيه ثم في الثالثة ضم الإبهام. فالشهر في شهور، في عدة الشهور التي قضاها الله تعالى 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، يكون الشهر فيها 29 أو 30. إذن رمضان على أكبر تقدير 30 يوما، تعمل في هذه 30 على وفق ما شرط رب العالمين، يسقط عنك السنين، يسقط عنك دين السنين، يسقط عنك ما كان منك من ذنوب، ما كان منك من سقاطة، ما كان منك من تقصير، من عدم قيامك بحق الدين. أنت تستعظم أجرك، اجلس مع نفسك احسبها، أنا مديون ولا لا؟ عرفت أننا مديونون، ديون مفتوحة لا يحصي عدها إلا الله. هذه الديون المفتوحة ما لها؟ كيف أسددها؟ تأتيك الفرصة. ومن هو رمضان؟ رمضان هو الشهر التاسع من الشهور الاثنى عشر. ومن هو رمضان؟ هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن هو رمضان؟ هو الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما هو رمضان؟ رمضان الذي صيام نهاره يكفر ما قبله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما هو رمضان؟ قيام ليلة يرفع عنك آثامك وديونك التي أنت إذا حسبتها أحسست أنك محال أن تدخل الجنة بما لك من ذنوب عظام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هو رمضان؟ رمضان هو الشهر الذي العمرة فيه كحجة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة تامة تامة، وفي رواية عمرة في رمضان كحجة معي. وما هو، من هو رمضان أيضا؟ رمضان هو الشهر الذي هو خير الشهور على المؤمنين وشر الشهور على المنافقين. ففي الحديث الذي حسنه البعض عباد الله قد أضلكم بمحلوف رسول الله، قد أضلكم شهر هو خير الشهور على المؤمنين وشره على وأشرها على المنافقين. ولو أردت أن أعد لكم من هو رمضان فيما يتعلق بمكانته وما كرمه الله به وفضله عن سائر الزمان، والله خالق الأيام، وأنت تعلم، أنت تعلم القاعدة الشرعية، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمعنى أن الله يخلق الخلق من كل جنس ثم يصطفي من هذا الخلق ما يفضله عن جنسه. فالله عز وجل خلق الكواكب واختار منها الأرض لتكون المعمورة، والله عز وجل خلق القرى والبلاد واختار منها مكة لتكون أم القرى، والله عز وجل خلق الخلق واختار منهم الأنبياء والمرسلين ليكونوا خير الخلق. والله خلق المرسلين واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خير المرسلين. والله خلق أيام الأسبوع واختار منها الجمعة ليكون خير أيام الأسبوع، بل خير يوم طلعت فيه الشمس. والله خلق العام واختار منه شهر، هو شهر رمضان، فضله وحباه وكرمه بما لم يكرم به المخلوقات الزمنية والأيام الأخر والشهور الأخر. والله خلق رمضان واختار منه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، وهكذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يخلق والذي يفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله رمضان بما لم يفضل به غيره من الزمان لتتعرض أنت أيها الموكوس الموحول المورط بذنوبك التي لا يعلم مداها إلا الله، لتتعرض لذلك الفضل عسى أن تخرج منه سالما غانما، مغفور الذنب، غير مكوس، غير مخزول، لأن من أتاه فضل الله فتعرض له لعله يصيبه ذلك الفضل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصيبهم فضائل رمضان، واجعلنا وإياكم فيه من الفائزين. لكن لو لم تتعامل مع رمضان بهذا المعنى الذي أذكرك به لمر عليك كسائر الأيام، بل إن من الناس من يمهن من يمتهن رمضان أكثر من الأيام الأخرى، بل إن من الناس من يعامل رمضان باحتقار، ما لم يعامل به أمشير ولا يعامل به يونيو ولا أغسطس، بالرغم من أنه لا يعلم المسكين أنه قد أورده الله الماء ليشرب منه ويكون له مغتسلا باردا وشراب، ثم ويرجع ظمآنة بأدرانه وأوساخه، بل حمل أكثر منها، فتجده ينفخ وتجده ينطر ويتزبد. فإذا كان يوم رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يكون، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه ما يقولوش بقى دينك ودين أمك احنا صايمين هتكفرونا، إنما يقول له إني صائم إني صائم، والمعنى إنني على عبادة عظيمة وفي حال يمكن أن يكون سببا لنجاتي، فلن أدعوك بإغضابي ولن أدعوك بتسخطك أن تضيع علي ذلك الفضل. إني صائم، إني في نعمة الصيام، إني في فضل الصيام، إني في حال يرجى معه الثواب ويرجى معه النجاة من العقاب. مش إني صائم يعني كلمة يكررها إني صائم إني صائم إني صائم، لا، إنما استحضار وتذكير لمقام الفضل الذي أنت متلبس به في رمضان. فمن الناس مغبونون، فمن الناس مغبونون، بمعنى أنهم لا يعرفون قدر رمضان. عباد الله، إن كان على الذنوب فحدث ولا حرج، وأنا أتكلم عن نفسي قبلك، فأنا أعلم بحالي، ولولا ستر الله عز وجل لبسقتم علي، ولكن لابد أن تعلم أن لله فضل، لعل الله عز وجل يصيبنا به ويخرجنا من دنيانا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبد الله، إننا مرضى ورمضان دواء لنا، إننا ظمأ ورمضان شراب لنا، إننا مذنبون نحمل من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله، وإن تجملنا أمام الخلق وإن سترنا الله بعيوننا، ورمضان فرصة لمغفرتنا أو لمغفرة ذنوبنا. لابد أن نستوعب ذلك حتى إذا ما قرب رمضان ولم يبقى عليه إلا ليلة أو ليلتين، لابد أن ننوي ونعزم. بما ننوي وبما نعزم وكيف نستقبل ذلك الشهر؟ بالزينات واللمض والأوراق الملسوقة والأعلام وتعليق الفوانيس الأكبر فالأكبر وترتيب الطعام والشراب وعمل الجمعيات والاقتراض من أجل الطعام والشراب ثم بعدها ملابس العيد. هذا هو استقبال رمضان، وهذا هو خطة كل الأسر المصرية أو عموم الناس في العالمين إلا من رحم الله تعالى فيما يتعلق برمضان. رمضان ليس معتلف بل هو معتكف، رمضان ليس ملء بطون بل هو تزكية نفوس وتقوى قلوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تأكلون، لعلكم تسمنون، لا لعلكم تتقون. وهذا وهنا وهذه لطيفة، أي إن رمضان فيه الأسباب الموصلة للتقوى يقينا، المركب الذي يوصلك إلى التقوى يقينا هو رمضان بما فيه من أسباب للتقوى. يعلمك ربك فيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام شريعة ماضية، هناك من الشرائع ما كانت في أمم ولم تكن في أمم، لكن الصيام من الشرائع الماضية، كل الأمم صامت بغض النظر عن شكل الصيام وصورته. ولماذا؟ لماذا؟ لنجوع، لنعطش، لنعذب؟ أبدا. لعلكم تصلون بما في هذه الأيام من صيام وإمساك عن المحرمات قبل الطعام والشراب، من تزكية للنفوس، من أخذ للقلوب إلى مواطن التقى، من التذكر في حال العبد، من الانتزاع فورة الشهوة. ولذلك الصيام، حقيقة الصيام يا أخوان، حقيقة الصيام هو عن الشهوة ونوازعها، الشهوة ودوافعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يروي عن ربه: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. ثم يذكر ربنا عز وجل ما هو الصيام أو ماذا يفعل العبد في الصيام: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ولذلك أنت تعلم أن المفطرات رؤوسها ثلاث، أكبر أعمدة المفطرات ثلاثة: الطعام وكل ما ينتمي إليه، والشراب وكل ما يتفرع منه، والشهوة وهي إتيان الزوجة والاستمتاع بها. هذا ممنوع في رمضان، هذا ممنوع، وهذا بيانته الآيات: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذه واحدة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه اثنين، يبقى ثلاثة. باشر زوجتك بالليل، كل بالليل، اشرب بالليل لحد الفجر، ثم أتموا الصيام عن ايه؟ عن المباشرة والطعام والشراب. فالآن باشرهن واحد، وكلوا اثنين، واشربوا ثلاثة، حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى طلوع الفجر. قف عن ايه؟ عن هذه الثلاث. طب وما هذه الثلاث؟ شهوة وما ودوافعها الطعام والشراب، الطعام والشراب. ولذلك لما أمر الله عز وجل، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب مظنة الفور والميل إلى النساء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع أو فمن لم يستطع فعليه بالصوم. أي إنكم معشر الشباب مظنة الميل إلى النساء ووجود قوة الشهوة، فتزوجوا لتنطلقوا بشهواتكم في الحلال، لئلا تقعوا في الحرام فتسود القلوب وتمسخ الوجوه من الزنا والعياذ بالله. طب فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم، لأن الصوم هو منع لدوافع الشهوة من طعام وشراب، ومنع لها خاصة. وكأنه ثم بيّن أن الصوم في هذه الحالة ليس تعذيبا للنفس، بل هو وقاية، فإنه له وجاء، حماية من الزلل مع الشهوة. إذن فالصيام حقيقته تفريغ البدن من قوته الدافعة للشهوة. تخيل بقى لما يبقى الإنسان الصيام بالنسبة له هو تفريغ الجسد من الأسباب الدافعة للشهوة، ويقضي صيامه على تمثيليات دعارة. وأنا أنذركم أن تقتربوا من التلفزيون هذا العام. لماذا؟ لأن أئمة النفاق قد تمالؤوا على أنهم سيقتلون المسلمين في مقتل في دينهم، وأن حجم المسلسلات، حجم الدعارة، أقول مسؤولية أمام الله، حجم الدعارة بالألفاظ والتلميحات والإيماءات والتصرفات ستكون بشكل يجعلك كل سنة وانت طيب لا صيام ولا قيام، ستكون سلة زبالة. بالنهار تتفرج وبالليل تتفرج فالقلب يسود، والله لو صليت ورا واحد وقعد يقرأ 20 ساعة ولن تكون. لماذا؟ لأن القلب إذا سود لا يعرف معنى البياض، ولأن القلب إذا مرض لا يعرف معنى السلامة، فإن مريض المرارة لا يذوق للعسل حلاوة أبدا. فأنا أنذركم لله، اقفلوه، اغلقوه، احرقوه، ولعوه، ارموه قربة إلى الله عز وجل، لأنه والله حرب على الإسلام والمسلمين، والله خطة مكلفة. بعض الفنانات كتب في الجرائد والأشياء إن بلغت المسلسلات الأجرة على المسلسلات 18 مليون جنيه، لأنه هيبيع كل حاجة، هيبيع كل حاجة. إذا كنت أنت كنت بتشوف واحدة معرية دراع ولا معرية نص تحتاني، لا ده أنت تشوف نفسها معرية نفسها واللي جنبها، يعني بحيث تكمل معاها حتى يعني يتعمق الأمر. يا حرب، والله أقسم بالله حرب، وأنت مطالب، ودينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، دينك أمانتك، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. وأنت أيها المسكين، أنت الذي إذا قالت لك امرأة زيك بميل خليتك تفكر 5 أيام، ده بتحبني، ده بتكرهني، ده عايزاني، ده أنا عايزها، مجرد كده، لأن عقلك كده خفيف، ومع ذلك تتعرض لحرب تنسف العقول والقلوب. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تنبه عبد الله، تنبه. إذن فرمضان ينبغي أن نستقبله ليس بخطة طعام ولا شراب، بل خطة تقى. كيف سأقيم؟ أشوف الشيخ مين أقيم فين؟ أقيم في المسجد، فلان بياخد 3 ساعة في القيام، وفلان ربع ساعة، وفلان 18 دقيقة. أبو ربع ساعة كويس عشان لا، بل حاول أن تعتكف من أول رمضان لآخره. وإن لم يكن اعتكاف بيات، أن يكون قبوعك في المسجد من العشاء إلى الفجر بقيام ثم آخر، أو في مسجدين. يا إخوانا، الصيام 16 ساعة والإفطار 8، العشاء 9 بدايته، والفجر 3، والفجر 3 من 9 بالليل لـ3 كم ساعة؟ 6 ساعات. هذه الست ساعات إذا أنت قاطعتها في المسجد 36 يوم يعني 180 ساعة. 6 ساعات في 30 يوم ب180 ساعة، 180 ساعة أنت ممكن تبقى في مباراة ولا في مشوار ولا في بلد ولا في حتة ولا في موضوع. 180 ساعة ممكن يكونوا سبب جنتك، ممكن يكونوا سبب خلاصك من همك، من سواد قلبك، من فساد عقلك، من جاهليتك، من سوء حالك. ثم إن لله عطاء، ثم إن لله عوامل مساعدة في رمضان. إذا كانت أول ليلة في رمضان، حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين أي المرض الذين يؤذوك دائما ويجعلوك غضوب ويجعلوك قريب إلى المعصية دائما، تصفد عوامل المساعدة. وفي رواية إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الخير وغلقت أبواب الشر. تنبه. وفي حديث ثم ينادى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. وكانت الرواية متعلقة بطيلة العام، إلا أن هي أولى تكون في مثل هذا الزمان. إذا أنت في رمضان تنوي من الآن، رمضان يعني إيه؟ رمضان يعني ليالي رمضانية ونلعب كورة، رمضان يعني إيه؟ رمضان يعني التمثيليات اللي هتيجي واحدة ورا التانية. والراجل قام اتخانق مع الإمام، قال له ضيعت عليها الحلقة الثالثة يخرب بيتك، الحلقة الثالثة. إن لله وإنا إليه راجعون، إن الله يتفضل عليكم فتعرضوا لتفضله، فإن لم تتعرضوا لتفضله فلا تلومن إلا نفسك. خذ انظر إلى نفسك، انظر إلى أنت الآن عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، فقدم لنفسك ما ينفعك. والله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. ووالله إن الله عز وجل لا يعطي على الحسنة بعشر أمثالها، ووالله إن الله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، لأن الله كريم ولأن الله يعطي عطاء الملوك. فتعرض لفضله، ولا ينبغي أن تكون خطتك في رمضان خطة الموكوس، بل ينبغي أن تكون خطة الرشيد الذي يبحث عن مخرج من ورطته. تنبه لقيامك وتنبه لصيامك، وأهم ما ينبغي أن تنتويه في رمضان أن تجعله توبة. يعني أنت انتظر رمضان كده، رمضان 19/6 بحسب التقويمات الموجودة والله أعلم ببدايته، أنت من الآن تقول يا رب أعني على توبة في رمضان ترضيك عني، اللهم أعني على توبة في رمضان تخرجني بها من زلاتي، من وكستي، من ذنوبي، من حسراتي، اللهم بيض قلبي، خذ بناصيتي للبر والتقوى، من العمل ما ترضى. تدعو وتلح، يا رب غنمني القرآن في رمضان، يا رب افتح علي أبواب التصدق في رمضان، يا رب ارزقني أن أفطر صائما ولو على تمرة، يا رب اجعلني سببا لإدخال السرور على أهل بيتي وعلى أولادي وعلى أرحامي وجيراني، اجعلني سببا لإدخال السرور. إن من خير الأعمال عند الله إدخالك السرور على أخيك المسلم، وهذا حديث صحيح، إدخال السرور على أخيك المسلم. تقضي له حاجة أو تقضي له حاجة أو تفرج له كربا أو تطعمه خبزا أو تطعمه خبزا. تخيل إفطار الصائم، في إفطار الصائم في أجره، في إعانته على قضاء عبادة، فيه إطعام خبزه، وده من خير الأعمال إنك تطعمه خبزا. الصدقة في رمضان عظيمة جدا، لكن التصدق بغير نية وعلى غير أصول عقدية لا قيمة له، والإفطار والموائد وبغير كذا، ولا ينبغي أن تجعلوا موائد الإفطار من زكاة المال، ولا ينبغي أن تجعلوا حقائب الفقراء من زكاة المال، لأن هذا لا يجعلك قد أديت الزكاة، لأن الزكاة من شرطها أن تؤدى من جنسها، إن كانت بهائم وسوائم، وده مش موجود في أزماننا إلا في غير مناطقنا، أو كانت زروع ولها أحكامها، أو كانت أموال ذهب والفضة ربع العشر فيما تملك إذا بلغ النصاب، فيما تملك إذا بلغ النصاب، والنصاب قيمته ما يوازي ثمن 84 جراما من الذهب عيار 24. معك فلوس احسب كده، عيار 24 84 جرام، عيار 24 في 400 جنيه ولا 350 جنيه، يبقى قد كده فلوس، هي دي النصاب. إذا بلغ مالك هذا القدر تخرج منه ربع العشر كله، إذا كان أقل من ذلك ليس عليك زكاة، فلا بد أن تتفهم ذلك. عباد الله، ستضلكم بعد ساعات، لا أقول أيام، لأن الوقت الفضيل يمر أسرع من المروحة، ستمر عليكم وستضلكم أيام إن أحيانا الله، هي من خير أيام الدنيا، وهي أيام رمضان ولياليه، شرع الله في نهاره الصيام، وسن لنا نبيه صلى الله عليه وسلم خير المرسلين في ليله القيام، وجعل فيه ليلة خير من ألف شهر، من أقامها كما في الحديث، من قام ليلة القدر، ليلة القدر ليلة واحدة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان على الرضا. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، اللهم بلغنا رمضان على الرضا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وخفف الوطأة عن كل مكروب يا رب العالمين. صن النساء والبنات، صن أعراضهم، واحفظ أبدانهم، وسلمهم من كل مكروه وسوء اثأر لعبادك، إنك أنت الرحمن الرحيم، يا من لا يغفل عما يعمل الظالمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح شباب المسلمين وأولاد المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اقبل أعمالنا واجعلها لوجهك خالصة، واجعلها أعمالا صالحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرج كربنا وأزل همنا، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم نجنا برحمتك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجعل لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.